الأصحاح الثاني والثلاثون. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقية ملك يهوذا. هي السنة الثامنة عشرة لنبوخذرسر، وكان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر أورشليم، وكان إرميا النبي محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهوذا، لأن صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا: لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب؟ ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيأخذها؟ وصدقية ملك يهوذا لا يفلت من يد الكلدانيين، بل إنما يدفع ليد ملك بابل، ويكلمه فما لفم وعيناه تريان عينيه، ويسير بصدقية إلى بابل فيكون هناك حتى أفتقده، يقول الرب: إن حاربتم الكلدانيين لا تنجحون؟ فقال إرميا: كلمة الرب صارت إلي قائلة: هوذا حنمئيل ابن شلوم عمك يأتي إليك قائلا: اشتري لنفسك حقلي الذي في عناثوث، لأن لك حق الفكاك للشراء. فجاء إلي حنمئيل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن، وقال لي: اشتري حقلي الذي في عناثوث الذي في أرض بنيامين، لأن لك حق الإرث ولك الفكاك، اشتره لنفسك. فعرفت أنها كلمة الرب، فاشتريت من حنمئيل ابن عمي الحقل الذي في عناثوث، ووزنت له الفضة 17 شاقلا من الفضة، وكتبته في صك، وختمت وأشهدت شهودا، ووزنت الفضة بموازين، وأخذت صك الشراء المختومة حسب الوصية والفريضة والمفتوح، وسلمت صك الشراء لباروخ ابن نيرية ابن محسية أمام حنمئيل ابن عمي وأمام الشهود الذين أمضوا صك الشراء أمام كل اليهود الجالسين في دار السجن. وأوصيت باروخ أمامهم قائلا: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: خذ هذين الصكين، صك الشراء هذا المختوم والصك المفتوح هذا، واجعلهما في إناء من خزف لكي يبقيا أياما كثيرة، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: سيشترون بعد بيوتا وحقولا وكروما في هذه الأرض. ثم صليت إلى الرب بعد تسليم صك الشراء لباروخ ابن نيرية قائلا: آهي أيها السيد الرب، ها إنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة، لا يعصر عليك شيء، صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم، الإله العظيم الجبار رب الجنود اسمه، عظيم في المشورة وقادر في العمل، الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله، الذي جعلت آيات وعجائب في أرض مصر إلى هذا اليوم وفي إسرائيل وفي الناس، وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم، وأخرجت شعبك إسرائيل من أرض مصر بآيات وعجائب وبيد شديدة وذراع ممدودة ومخافة عظيمة، وأعطيتهم هذه الأرض التي حلفت لآبائهم أن تعطيهم إياها، أرضا تفيض لبنا وعسلا، فأتوا وامتلكوها ولم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك، كل ما أوصيتهم أن يعملوه لم يعملوه، فأوقعت بهم كل هذا الشر. هل متارس قد أتوا إلى المدينة ليأخذوها، وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين